إذن أيها الأحبة، بعد أن تناولنا ما يتعلق بالوقف وقلنا بأنه ينقسم إلى وقف اختياري واختباري واضطراري وانتظاري، ثم فصلنا فيما يتعلق بالوقف الاختياري وقلنا بأنه ينقسم إلى جائز وغير جائز. فأما الجائز فينقسم إلى ثلاثة أقسام، هو التام والكافي والحسن. وأما غير الجائز فهو الوقف القبيح، وقلنا بأن الوقف التام هو الوقف على كلمة قرآنية ليس بينها وبين ما بعدها تعلق لفظي ولا معنوي، لا يوجد تعلق لفظي ولا تعلق معنوي، ما حكمه؟ يوقف عليه ويبتدأ بما بعده. أما الوقف الكافي فالكلمة القرآنية الموقوف عليها بينها وبين ما بعدها تعلق معنوي لا لفظي، يعني تعلق من جهة المعنى لا من جهة الإعراب. ما حكمها؟ يوقف عليه ويبتدأ بما بعده، لأن الوقف عليه يعطي معنى صحيحا تاما. أما الوقف الحسن، نقف على كلمة قرآنية بينها وبين ما بعدها تعلق لفظي ومعنوي، إلا أن الوقف عليها يعطينا معنى كاملا صحيحا، فيصح الوقف عليه، لكن لا يصح الابتداء بما بعده إلا أن يكون رأس آية. ثم تكلمنا عن الوقف القبيح وقلنا أن تعريفه يكاد يكون متطابق مع الوقف الحسن. ما الخلاف بينهما؟ الاختلاف بينهما وهو أن الوقف على الكلمة القرآنية إذا أعطى معنى ناقصا أو خاطئا فيعتبر وقفا قبيحا. قلنا كلمة الحمد لله رب العالمين، لو وقفت اختيارا على كلمة الحمد، منع هذا الوقف؟ إيش هذا الوقف؟ قبيح. لما؟ أعطاني معنى ناقصا، شو الحمد؟ واضح يا إخوة؟ طيب لو قلت الحمد لله هذا وقف حسن، لما؟ أعطاني معنى صحيحا، مبتدأ وخبر، الحمد مبتدأ، لله جار ومجرور متعلقان بالخبر، واضح؟ طيب إذن إذا أردت أن أصل، أيصح أن أقول رب العالمين أن أبتدئ من هنا؟ لا يصح، لابد أن تعود كلمة أو كلمتين بحيث يكتمل المعنى، فتعود فتقول الحمد لله رب العالمين وهكذا. طيب وقف تام في سورة الفاتحة، ذكرت لكم يا البارحة، مالك يوم الدين، انتهى الكلام. إياك نعبد، فعل فاعل مفعول به، جملة جديدة غير متعلقة بما سبق، إياك نعبد وإياك نستعين، واضح يا إخوة؟ وهكذا. إذن الوقف على مالك يوم الدين إيش بنسميه؟ وقف تام. والابتداء بكلمة إياك نعبد ابتداء تام، واضح يا إخوة؟ لأنه لا يوجد تعلق لفظي أو معنوي بين هاتين الآيتين. كما بينا أن الوقف من الأهمية بمكان اهتم به أهل العلم، ألفوا فيه المصنفات، فكذلك الابتداء هو مهم جدا أن يدرس ويفهم. لما؟ لأنك لو ابتدأت ابتداء خاطئا لربما غيرت المعنى. وضربنا مثالا على هذا فقلنا البعض يقرأ في مطلع سورة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم، خلص النفس هون، فجأة بيبدأ بيقول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم، شلون وإياكم أن يعني أحذركم أن تؤمنوا بالله ربكم؟ إذن هذا ابتداء قبيح، واضح يا إخوة؟ تعالوا لنتأمل أنواع الابتداء في القرآن الكريم، علها يعني يتجلى لنا المفهوم المراد من خلال هذه اللوحات التعليمية التي تيسر إيصال المعلومة. الابتداء في كتاب الله تعالى إما أن يكون اختياريا أو أن يكون اختباريا. هل يمكن أن يكون الابتداء اضطراريا؟ يعني الابتداء أنت تبتدئ اختيارا أو اختبارا، أن يسألك الشيخ ابدأ لي بكلمة مثلا الذي ائتمن، ابدأ لي بائتمن، كيف تبدأ بها؟ اجتثت، هل تقول اجتثت ولا اجتثت؟ وهكذا. إذن بيطلب منك الشيخ اختبارا أن تبدأ بكلمة قرآنية، فهذا البدء مقصود ما له أحكام، يعني جائز لأنه مقصود لذاته. أما الذي يتعلق به الحكم هو أن تبدأ ابتداء اختياريا باختيارك، هنا لابد أن تتنبه بأن تبدأ بكلام مفهوم تام. أضرب لكم مثالا، أنا صليت بالناس الله أكبر الحمد لله رب العالمين، انتهيت من سورة الفاتحة، ثم فجأة بقول قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده. بيصح البدء من هنا؟ لماذا لا يصح؟ من الذي قال؟ فورا الذهن بيروح يعني وين هي القصة؟ كيف بدأت هي؟ وين المعنى غير مكتمل. لكن لو كنا جالسين في حلقة وعم نقرأ سورة يوسف بدأنا من أولها، فقرأ هذا الآية الأولى الثانية لما وصلنا، عم نقرأ آية آية، كل واحد بيقرأ آية والشيخ بيصلح له، وصلنا إلى قوله تعالى قال معاذ الله أن نأخذ إلا ما وجدنا متاعنا عنده، يصح للي جالس عند رقم سبعة، سابع واحد في الحلقة إجا دوره عند هي الآية بيصير يبدأ فيها؟ بيصير بيبدأ. لماذا؟ لأن هذا يعتبر ابتداء إضافي، لأنه سبقه تلاوة وكل الآيات السابقة قرأت في نفس المجلس. لكن في الصلاة أن تبتدئ ابتداء حقيقيا الآن بدأت القراءة وعم تقرأ من نص القصة، هذا لا يصح. لابد أن يكون البدء يعطي معنى كاملا تاما في ذهن المستمع. وضح يا إخوة؟ ولذلك نص أهل العلم على أن قراءة السورة القصيرة، يعني سورة القصيرة فيها كامل المعاني، فتبتدئ ابتداء تاما وتقف وقفا تاما، لأن رؤوس السور الفواصل بين السور يعني ختام السورة، كل ختام سورة في القرآن الكريم إيش هو؟ وقف تام. فأن تقرأ سورة قصيرة خير من أن تقرأ آية مجتزأة منفصلة عما قبلها وعما بعدها، مع وجود يعني بينها وبين ما بدأت به، بينها وبين ما قبله ترابط. واضح يا إخوة؟ فأن تقرأ آية قصيرة أو سورة قصيرة مكتملة خير من أن تبدأ بآية تقطعها عما سبقها وعما بعدها. واضح؟ إذن نبدأ بالابتداء الاختياري. ما أنواعه؟ قد يكون ابتداء حقيقيا مثل إيش؟ الآن أنا بدأت بالقراءة، فابتداؤك هذا يسمى ابتداء حقيقيا لأنه لم يسبق بقراءة سبقته، أنت أول واحد بدأ القراءة في المجلس. الآن كنا في مثلا مجلس معين فطلب أن مني والله قرأ لنا شيء من القرآن ونسمع هيك شيء من يعني تفسيره وكذا، فجأة أنا بدي أقرأ، إيش اسمه هذا الابتداء؟ ابتداء حقيقي أي لم يسبق بتلاوة سابقة، هذا ما نسميه جماعة إيش؟ ابتداء على الحقيقة، ابتداء حقيقي. لكن هناك الابتداء الإضافي كما ذكرت لكم، لحنا في حلقة وكل واحد عم يقرأ، بالنسبة له الآن ابتداء حقيقي، الآن أنا لسه عم أبدأ القراءة، لكن هو على الحقيقة بالنسبة للمجلس هذا ابتداء إضافي سبق بقراءة قبله. طيب ماذا يتعلق بهذا من أحكام؟ الابتداء الحقيقي الآن أنا بدي أبدأ بالقراءة قد يكون جائزا وقد يكون غير جائز. متى يكون جائزا هذا الابتداء الحقيقي؟ يجب أن يكون بآية مستقلة بالمعنى عما سبقها. وإلى ثمود أخاهم صالحا، بصح أبدأ من هون؟ هي بنص السورة، يصح أن أبدأ بها؟ يصح، لأنه كلام جديد وقصة، وهذه قصة جديدة مستقلة تماما عما سبقها. طيب يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. بينفع؟ إيش رأيكم؟ في ناس ما قالت لا نعم ولا لا. بينفع؟ بينفع. ليش؟ لأن الكلام قبلها إن الله على كل شيء قدير آخر الكلام عن صفات المنافقين وسلوكياتهم، وبدأ كلام جديد. واضح يا إخوة؟ إذن لابد أن أبدأ بآية مستقلة بالمعنى عما سبقها. لكن في أما غير الجائز أن أبدأ من وسط موضوع يجعل السامع لا يفهم أول الكلام. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. منهم؟ مين هدول؟ فلا يصح البدء من هنا. واضح؟ والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. منهم هدول الذين؟ ما زال ذهني منشغلا بمن هؤلاء، فلا يصح البدء ابتداء حقيقيا من كلام مرتبط بما قبله، لابد أن تبدأ بكلام مستقل عما قبله. أما بالنسبة للابتداء الإضافي فيجوز فيه ما لا يجوز في الابتداء الحقيقي. شيخي من الصبحيات وعم تحط لنا، لا لا لا، الأمر سهل جدا. الابتداء الإضافي يجوز فيه ما لا يجوز في الابتداء الحقيقي. ليش؟ لأنه لأن ما سبق من الآيات قد قرأت في ذات المجلس، فيصح أن تبتدئ بالآية التي تليها. إذن بالنسبة للابتداء الإضافي فمنه ما هو جائز وهو ينقسم إلى تام وكاف وحسن، ومنه ما يكون غير جائز وهو البدء القبيح. تعالوا لنتطرق إليها سريعا، لأن أهم ما يتعلق بكلامنا هو الابتداء الإضافي وهو الذي يقع فيه الإشكال. أولا البدء التام، ركز يا إخوة، بتتذكروا الوقف التام؟ نقف على كلمة قرآنية ليس بينها وبين ما قبلها ولا بعدها؟ وبين ما بعدها. وقفت على الكلمة ليس بينها وبين ما بعدها، لا تعلق لفظي ولا معنوي. طيب البدء التام، أبدأ بكلمة ليس بينها وبين ما قبلها إيش؟ تعلق لفظي ولا معنوي. إذن البدء التام يأتي بعد مين؟ بعد الوقف التام. واضح يا جماعة؟ أنا أعني إذا كانت القراءة مستمرة فالبدء التام يكون بعد، لأنني قد لا أكون قد وقفت، أنا بدأت بدءاً تاماً ابتداءً حقيقياً بداية سورة، لكن أتكلم لو كانت القراءة مستمرة. فالبدء التام أن أبدأ بكلمة قرآنية ليس بينها وبين ما قبلها تعلق لفظي ولا تعلق معنوي. على سبيل المثال، إذن هو البدء بكلمة قرآنية ليس بينها وبين ما قبلها تعلق لفظي ولا معنوي، كالبدء بأول السور. طيب في بس أول السور، بس أول السور هو بدء تام؟ بدراسة الآية. ها؟ ممكن عند رؤوس الآية إذا كان الوقف على الآية تاما كان البدء بعدها تاما. مثال كما في قوله تعالى أفلا تذكرون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه، هذا البدء ما اسمه؟ هذا بدء تام. الآن بدأت قصة جديدة، انتهت قصة وبدأت قصة جديدة، فهذا بدء تام. تنبيه، في أول كل سورة من سور القرآن بدء حقيقي جائز تام. إذن في أول كل سورة من سور القرآن هنا بدء حقيقي تام، لأنه انفصل تماما عما سبقه إذا بدأت به في القراءة. طيب أما البدء الكافي، البدء بكلمة قرآنية بينها وبين ما قبلها تعلق معنوي لا لفظي، إذن البدء الكافي يأتي بعد مين؟ بعد الوقف الكافي. لأن الوقف الكافي يا جماعة حين تقف على كلمة يكون بينه وبين ما بعدها إيش؟ بين الكلمة وبين ما بعدها تعلق معنوي. طيب الآن أنا بدي أبدأ بين هذه الكلمة وما سبقها تعلق معنوي، إذن البدء الكافي يأتي بعد الوقف الكافي، لأنه يا أخي قلنا في الوقف الكافي يوقف عليه ويبتدأ بما بعده، ويكون الابتداء يا جماعة إيش؟ بدءاً، هو بدء كاف. إذن البدء بكلمة قرآنية بينها وبين ما قبلها تعلق معنوي لا لفظي، كما في مثلا قصة نوح إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم فقال الملأ الذين كفروا. الآن جملة جديدة واستئناف جديد، لكن المعنى ما زال متصلا لأنه في سياق قصة. واضح يا إخوة؟ هذا في سياق قصة، المعنى موجود، ما زالت القصة لم تنتهي، ما زال المعنى مستمرا، لكن هنا هل يوجد تعلق إعرابي؟ لا يوجد تعلق إعرابي، لأنها بدأت جملة جديدة، قال الذين كفروا كذا وكذا وكذا، فعل وفعل مفعول به جملة جديدة، كما لو بدأنا بمثلا في قال معاذ الله أن أخذ إلى ما وجدنا متاعنا عنده، المعنى ما زال متصلا لكن بدأت جملة جديدة. طيب فيصح في البدء الإضافي ولا يصح في البدء الحقيقي، مين بيشرح لي هذا التنبيه؟ كيف يعني هذا يصح في البدء الإضافي ولا يصح في البدء الحقيقي؟ ها؟ لأن القراءة سبقتها قراءة. أيوة، لأنه هنا قد سبقت بالآيات السابقة في المجلس، هذا عم يقرأ وهذا عم يقرأ وهذا عم يقرأ، فأنا قرأت هذه الآية بدأت فقال الملأ الذين كفروا يصح، لكن في الابتداء الحقيقي الله أكبر، فقال الملأ الذين كفروا من قومه لا يصح. تمام يا جماعة؟ طيب البدء الحسن، يلا مين بيعرف لي قبل ما نقرأه؟ متى يكون البدء بدءا حسنا؟ ها؟ رؤوس الآية. رائع جدا. إذا كان الوقف عليها وقف حسن يجوز الابتداء بما بعده إذا كان رأس آية، فيكون البدء حسنا. إذن يا جماعة البدء الحسن هو البدء بكلمة قرآنية بينها وبين ما قبلها تعلق لفظي ومعنوي، ولا يصح ذلك إلا على رؤوس الآي. لأنه يا جماعة قلنا في الوقف الحسن تقف على الكلمة، ولكن لا يصح لك الابتداء بما بعدها إلا أن تكون رأس آية. إذن إذا كانت رأس آية فشو البدء الذي بعدها؟ يكون بدءا حسنا، ولا يصح ذلك إلا على رؤوس الآي إذا ابتدأ بها ابتداء إضافيا. فهمنا إيش معنى ابتداء إضافي؟ وإنكم لتمرون عليهم مصبحين. خلصت الآية. إجا اللي بعده قال وبالليل أفلا تعقلون، فيسمى هذا البدء ماذا؟ بدءا حسنا. بقي البدء القبيح. كيف يكون البدء قبيحا؟ كما عرفنا في الوقف القبيح أن أبدأ بكلمة قرآنية بينها وبين ما قبلها تعلق لفظي ومعنوي في غير رؤوس الآي، في غير رؤوس الآي، كما في قوله تعالى مثلا مثلهم كمثل الذي استوقد نارا. وقف. فلما أضاءت، شو هي اللي أضاءت؟ واضح يا إخوة؟ الآن يوجد معنا تعلق لفظي وإعرابي، تعلق إعرابي وتعلق معنوي. فحين تبدأ بكلمة فلما أضاءت إشكال، ما الذي أضاء والمثال لمن وهكذا. أيضا إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما، ثم يقول ما بعوضة فما فوقها. إيش رأيكم شو صار المعنى؟ صار سؤال، ما بعوضة فما فوقها. لكن هل يصح الوقف على مثلا ما؟ يصح الوقف، لكن لا يصح الابتداء بما بعده. واضح؟ أن تقول إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما، يجوز لك أن تقف هنا، لكن لا يصح لك أن تقول ما بعوضة فما فوقها أو بعوضة فما فوقها. لا، مثلا ما، هنا نتكلم على الوقف هنا، فلك أن تقف أن تقول إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما، إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. واضح يا إخوة؟ أن تقف هنا يجوز لك الوقف كوقف حسن، لكن لا يصح لك الابتداء بما بعده، لا بد أن تعود وتبين المعنى المراد. إذن أيها الأحبة، بعدما انتهى الناظم من الحديث عن الوقف وأقسامه، ونحن بينا أنواع الابتداء حتى تكتمل المادة العلمية في أذهاننا، شرع الناظم بشيء يتعلق بالوقف والابتداء، فقال واعرف لمقطوع وموصول وتى في المصحف الإمام فيما قد أتى. الآن يتكلم الناظم عن مسألة تتعلق بالوقف. قلت لكم البارحة المنظومة مقسومة قسمين، القسم الأول تجويد الحروف، مخرج صفة التقاء وتركيب، وبعد تجويدك للحروف لا بد من معرفة الوقوف والابتداء. فتكلمنا أولا على ما يوقف عليه ويبتدأ به. ما قلنا مباحث الوقف تقسم إلى قسمين، الفرع الأول منها ما يوقف عليه ويبتدأ به، تكلمنا عليه. الثاني كيف تقف وكيف تبتدئ، كيف تقف وكيف تبتدئ. فكيف تقف تكلم عن باب المقطوع الموصول وباب التاءات وحاذر الوقف بكل الحركة، الإشمام، الروم، إلا إذا رمت وأشم، هذا كله يتعلق بالوقف كيف تقف. طيب والابتداء؟ قال وابدأ بهمز الوصل، كيف تبدأ بالكلمة وهكذا. إذن الآن يتكلم عن شيء يتعلق بالوقف والابتداء. هذا الباب أيها الأحبة متعلق بعلم كبير فيه كتب ومنظومات، يسمى بعلم رسم المصاحف، لأن رسم القرآن كان له مكانة كبيرة في التاريخ الإسلامي وعند علماء الأمة، لذلك الرأي الذي عليه جمهور علماء المسلمين أنه لا يجوز أن يكتب القرآن، أن يكتب المصحف. إيش الفرق بين القرآن وبين المصحف؟ المصحف هو ما بيننا، هذا الشيء المادي. أما القرآن فهو المحفوظ في الصدور، يعني الكلمات. أما المكتوب فهذا من سميه المصحف. فرسم المصحف جمهور علماء الأمة يرون أنه لا يجوز أن يكتب القرآن إلا على الكتبة الأولى، كما كتب بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. بمعنى لا يجوز أن يكتب وفق قواعد الرسم الإملائي. طيب ليش شيخنا؟ لأن قواعد الرسم الإملائي تتغير، وبالتالي ستغير رسم القرآن، تصبح نسخ القرآن مختلفة. لذلك قال أهل العلم، وهذا ما عليه جمهورهم ونص عليه أئمة، هذا سنتعرض له إن شاء الله في المستوى القادم بشيء من التفصيل، حيث سنلقي إضاءة على ما يتعلق بعلم الرسم باستفاضة إن شاء الله. لكن بشكل مختصر أقول، علم رسم المصحف كيف كتب الصحابة هذا القرآن بين يدي رسول الله، ورسول الله كان راضيا عن تلك الكتابة، ولو وجد خطأ منهم فإن الوحي يصوب ويقوم. فمات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راض عن الألواح التي كتبت بين يديه. قال زيد بن ثابت: كنت أكتب الوحي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. بمعنى الرواية الحديث في الطبراني بإسناد الرجال هم موثقون. قال: فإذا انتهيت قال: اقرأ علي ما كتبت. لأنه قلنا يا إخوة، القرآن كتب من غير نقط إعراب ولا نقط إعجام، يعني لا في نقط ولا في فتحة ضم كسرة. لذلك قال أهل العلم: لا تأخذ العلم من صحفي ولا القرآن من مصحفي، الذي يقرأ في المصحف ويعلم الناس. لماذا؟ لأن الكلمة تحتمل أكثر من وجه في القراءة. وعلى هذا كان زيد يقرأ على رسول الله، قال: فإن وجد سقطا أقامه. إذا وجد سقط في خطأ أو شيء لم أتنبه له أقامه، ثم أمرني أخرج فأقرئ الناس. واضح يا إخوة؟ إذن النبي صلى الله عليه وسلم كان راضيا عن الكتابة التي كتبت بين يديه، ولو وجد فيها خلل لقومه الوحي الذي كان يتنزل. طيب، بعد ذلك لما وقع الخلاف، المسألة فيها طول، جمع المصحف الجمع الأول خشية من موت حاملي القرآن في صدورهم، فجمع القرآن الجمع الأول في عهد أبي بكر. ثم بعد ذلك في عهد، طبعا القرآن أول جمع جمع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان كتبة الوحي يكتبون بين يدي رسول الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يصحح لهم ويقوم. ثم كان كل القرآن مجموعا على الصحف، على صحف متفرقة، وعلى عظام على العظام، وعلى يعني الأشياء المتوفرة التي، وعلى الجلود وغيرها مما كان متوفرا في زمانهم للكتابة. ثم بعد ذلك لما كثر القتل في القراء في معركة اليمامة، خشي على القرآن أن يضيع. والقصة تعلمونها التي حصلت بين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. ثم بدأ الجمع في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه. ثم بعد ذلك لما حصلت الإشكالية، فلما مات أبو بكر بقيت، نقلت الصحف إلى عمر، لما مات عمر بقيت الصحف عند ابنته حفصة. لما جاء عهد عثمان رضي الله عنه ووقع الخلاف بين الناس وكادوا يقتتلوا، لأنهم دخلوا في الإسلام ولم يميزوا بين الأحرف التي كان يقرأ بها الصحابة، فجاء حذيفة بن اليمان وقال لعثمان: أدرك أمة محمد قبل أن تقع في قرآنها ما وقعت به اليهود والنصارى. فجمع الجمع العثماني، لذلك جمع إيش بنسميه الرسم الإيش؟ الرسم العثماني. الآن سأبين ما معنى الرسم العثماني. فجمع القرآن الجمع الثالث، وكان بإشراف، عبارة عن لجنة شكلها أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه برئاسة زيد بن ثابت المدني، الذي شهد العرضة الأخيرة من القرآن الكريم التي قرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم، فكان آخر ما قرئ من القرآن هذا الشكل الأخير، حيث حذف ما نسخ وسوى ذلك. فشكلت لجنة برئاسة زيد بن ثابت وبجواره ثلاثة من القرشيين، لأن القرآن نزل بلسان قريش، فإذا اختلفوا، لأن زيد بن ثابت مدني من أهل المدينة، والقرآن نزل بلسان قريش فحتى يضبط جعلهم إلى جواره ممن يضبط لسان العرب. وهكذا جمع القرآن الجمع في عهد عثمان رضي الله عنه. طيب كيف كتبه الصحابة؟ نجد في بعض كتب القراءات القديمة يقال عن كلمة وهي شاذة لمخالفتها السواد. إيش يعني السواد؟ حبر القرآن. ليس المقصود به السواد الأعظم من القراء ولا من الأمة، المقصود الحبر الأسود الذي كتب به بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم كانوا يعظمون السواد. إيش يعظمون السواد؟ الحبر الأسود الذي كتب به بين يدي رسول الله. فإذا أضافوا إلى القرآن شيئا، نقط الإعراب، نقط الإعجام، علامات وقف، تفسير، يضيفونه بألوان أخرى، بخضرة، بحمرة، بصفرة، واضحة إخوة، ولا يضيفونه بالسواد، ويبقون الكتبة الأولى كما هي. وعلى هذا سار علماء الأمة، حيث في عهد عثمان نسخ المصحف 7 نسخ ووزع في أمصار المسلمين الكبرى، وأرسل مع كل مصحف، مع كل نسخة من هذه المصاحف، قارئ يقرئ الناس هذه النسخة، يعلمها للناس ويقرئهم إياها. طيب من وين، ما علاقة كل هالكلام بالمقطوع والموصول؟ ركزوا معي أيها الأحبة في المقدمة الأولى التي سأقدم فيها بين يدي دراستنا للمقطوع والموصول، ركزوا فيه جيدا حتى تكون الحلقات متتابعة ويوفي بعضها بعضا. تعالوا لنقرأ الأبيات أولا حتى نضبط لفظها ونصححها. قال الناظم رحمه الله: واعرف لمقطوع وموصول وتا في المصحف الإمام فيما قد أتى. اقرأوها من الأوراق الموجودة بين أعينكم، بحيث لو شفت في كلمة يعني قرأتها أنت خطأ فأشر إليها. فقطع بعشر كلمات ألا مع ملجأ ولا إله إلا وتعبدوا ياسين ثاني هود لا يشركن تشرك يدخلا تعلو على ألا يقولوا لا أقول إما ألا يقولوا لا أقول بالفتح ألا أقول على الله إلا الحق، هذا المقصود بها. ألا يقولوا، لأن سمعت ناس عم يقولوا ألا أقولوا. ألا يقولوا لا أقول إما ألا يقولوا لا أقول إما بالرعد والمفتوح صل وعما بالرعد والمفتوح صل وعما أنه قطعوا مما ملك روم النساء خلف المنافقين أمن أسس فصلت النساء وذبح حيثما وألم المفتوح كسر إنما لنعام والمفتوح يدعون معا وخلف لنفال ونحل وقعا وكل ما سألتموه واختلف ردوا كذا قل بئس ما والوصل صف خلفتموني واشتروا في مقطعا أوحي أفضت مشتهت يبلو معا ثاني فعلن وقعت روم كلا تنزيل شعرا وغيرها صلا فأينما كالنحل صل ومختلف في الشعر الأحزاب والنساء وصف للشعر الأحزاب والنساء صف وصل فإن لم هود ألا نجعلا وصل فإن لم هود ألا نجعلا نجمع كي لا تحزنوا تأسوا على نجمع كي لا تحزنوا تأسوا على حج عليك حرج وقطعهم حج عليك حرج وقطعهم عمن يشاء من تولى يومهم عمن يشاء من تولى يومهم وما لهذا والذين هؤلاء وما لهذا والذين هؤلاء تحين في الإمام صل ووهلا تحين في الإمام صل ووهلا ووزنوهم وكالوهم صلي ووزنوهم وكالوهم صلي كذا من الويا وها لا تفصلي كذا من الويا وها ظاهر الأبيات أيها الأحبة يراها أحدنا متشعبة متشابكة لا يملك لها خطاما ولا زمام ولا زماما، لكن في الحقيقة أيها الأحبة هذه لخصت لنا مبحثا عميقا مهما جدا يتعلق برسم القرآن الكريم، وهو باب المقطوع والموصول. علم رسم المصاحف علم كبير، فيه كتب ومنظومات. من أشهر المنظومات في علم رسم المصاحف هي عقيلة أتراب القصائد التي نظمها الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى ورضي عنه، الذي نظم الشاطبية حرز الأماني. فهذه هذا العلم أيها الأحبة علم كبير جدا. الإمام الجزري ماذا قال لنا في المقدمة؟ قال يجب أن تعرف ما الذي رسم في المصاحف. كل علم رسم المصاحف؟ قال لك لا، من كل مقطوع وموصول بها اللي عم ناخده الآن، وتاء أنثى التي سنأخذها بعد قليل، وتاء أنثى لم تكن تكتب بها. هذان البحثان يجب عليك أن تتعلمهما لأنها تلزمك عند الوقف أثناء تلاوتك للقرآن الكريم. قبل ما نبدأ نقرأ آيتين ثم نتابع إن شاء الله حتى نهيئ أنفسنا للبدء بهذا المبحث إن شاء الله. ركز جيدا كيف أقرأ، حاول أن تقلد ما ترى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب نحن باعتبار الابتداء الإضافي البارحة وين وصلنا؟ فنواصل من حيث وصلنا، واضح؟ ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. عاليهم ثياب سندس خضر وإستبرق وحلوا أساور من فضة. عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا ركز وحو وحلوا وحلوا ها وحلوا ركز معي وحلوا وحلوا وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا. وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا. إن هذا كان لكم كم جزاء. لاحظوا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. إن هذا كان لكم جزاء إِنَّا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. فاصبر. فا فا بينفع هيك؟ فص فا صا فا صا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. والذال رخوة مجهورة لابد أن يظهر هذا في أدائك. واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا. واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا. ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. ومن الليل فاسجد له وسبح مو وسبح ب ب ما بينفع بي وبعدين مو سبح هي سبح لا تزغ قلوب فالتقم هي سبح فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. بارك الله فيكم. تعالوا لنبدأ بمبحث المقطوع والموصول ومع مقدمة أولى في دراسة المقطوع والموصول هي بين يدي المبحث. أولا تعريف الرسم. ما معنى الرسم العثماني؟ هو شكل الإملاء. إذن يا جماعة إيش معنى رسم؟ كيف كتب القرآن؟ شكل الإملاء لخط المصحف الإمام. إيش يعني المصحف الإمام؟ مصحف الإمام عثمان الذي نسخت منه المصاحف. شكل الإملاء لخط المصحف الإمام الذي أمر الإمام عثمان رضي الله عنه بأن يكتب عليه. إذن الكتبة التي كتب عليها القرآن في جمع عثمان رضي الله عنه. هذه يعني بين يدي المبحث النقطة الأولى. النقطة الثانية، لم تكن الكتابة في الرسم العثماني وفق قواعد منضبطة ناظمة لكل القرآن. ركزوا على هذه الملاحظة. بمعنى لما كتب القرآن في جمع عثمان ما كان في قواعد للكتابة منتظمة بحيث يكتب القرآن وفقها، لأنه لم تكن هناك قواعد مشهورة للكتابة متفق عليها، فوجدت اختلافات بين نسخ الصحابة. ركزوا على هذه العبارة لأنها مقدمة مهمة في المقطوع والموصول. من عيد مين بيعد لي إياها؟ لم تكن الكتابة وفق قواعد منتظمة، بمعنى ما كان في قواعد لكتابة الحروف العربية ثم بعد ذلك كتب الصحابة على أساسها. لكن أشار الداني في المقنع من أجل كتب الرسم، يعني رسم المصاحف، المقنع في معرفة مرسوم مصاحف أهل الأمصار للإمام الداني، أشار إلى أن غالب ما كتب كان يعود لقاعدة، يعني غالب القرآن كتب وفق قواعد مضطردة في كل القرآن. تمام يا جماعة؟ غالب ما كتب في القرآن، غالب الكلمات القرآنية بل الجل إيش؟ كتبت وفق قاعدة مضطردة في كل القرآن، قاعدة تجدها متكررة في كل الكلمات القرآنية. تمام؟ لكن في بعض الكلمات بعضها زيد فيها ألف، بعضها حذف منها الألف، زيد فيها واو حذف منها الواو، بعضها قطع بعضها وصل. تمام؟ بعضها هاء التأنيث كتبت مبسوطة وأحيانا كتبت مربوطة. إذن هناك بعض المواضع التي يلزم أن تعرفها لأنها لم تكتب وفق قاعدة مضطردة لكامل القرآن. تمام يا جماعة؟ المقدمة التالية، تتميز الكتابة العربية باتصال حروفها في الكلمة الواحدة والأصل، هاي مهمة العبارة جدا، الأصل فصل كل كلمة عن غيرها. يا جماعة احنا الكلمات العربية كيف نكتبها؟ تتصل الحروف مع بعضها، لكن كل كلمة تستقل بذاتها، صحيح؟ كل كلمة لحالها. انتم بتكتبوا لغة عربية ولا ما بتكتبوا؟ اذا واضحة القاعدة، تمام؟ الكتابة العربية تتميز باتصال حروف الكلمة الواحدة مع بعضها، لكن الأصل أن تنفصل كل كلمة لوحدها، هذا الأصل. طيب العرب خالفت هذا في كتابتها؟ نعم، الأصل أن تنفصل كلمة أن عن لا، لكن في القرآن أتت أن موصولة مع لا ألا، وأتت مقطوعة أن لا، فالأصل هو الفصل، لكن إذا وصلوا سأبين السبب بعد قليل إن شاء الله. إذن وضحت المقدمة؟ المقدمة الرابعة، في اللغة العربية هناك كلمات تتألف من حرف واحد، مثل إيش؟ حروف الجر، حروف العطف، واضح؟ أو حرفين، مثل لن، كي، لأنه هاي بدأت تجينا، مثل ما كي لا تحزن، أن لا، أن هذه مكونة من حرفين ناصبة، جميل، وترتبط بما قبلها أو بعدها ارتباطا وثيقا، بما قبلها وما بعدها. أن مع الفعل المضارع هي ناصبة للفعل المضارع، هي ترتبط به ارتباطا وثيقا من حيث الوظيفة النحوية، صحيح؟ شيخنا بس فتنا باللغة العربية من ضيع، عكازتنا يا جماعة في علوم الشريعة كلها اللغة العربية. الذي لا يتقن اللغة العربية يبقى ضعيفا في كل العلوم الشرعية، عكازي، لازم تضبطها حتى تستوعب وتفهم، تمام يا جماعة؟ شو عم تقول القاعدة؟ في كلمات مكونة من حرف وفي شيء من حرفين، لكن حروف الجر مع الكلمات المجرورة في ارتباط وثيق ولا ما في ارتباط وثيق؟ ارتباط وثيق. الحروف الناصبة مع الأفعال، مع فعل المضارع، كان وأخواتها، مع اسمها وخبرها، هناك ارتباط وثيق في العلاقة النحوية، تمام؟ ونتيجة كثرة التكرار والترداد، يعني دائما تستعمل هي مع هي، هي مع هي، هي مع هي، دائما تستعمل وترتبط، هذا جعل كتاب العربية الأوائل في زمن النبوة، سواء كانوا عم يكتبوا في القرآن ولا في غير القرآن، جعل كتاب العربية الأوائل يصلونها بما قبلها أو بعدها. شيخي هي مانا واضحة. طيب الضمير ضربهم أكرمهم، هذا هم موصول بما قبله ولا بما بعده؟ موصول بما قبله. طيب بالجبل، هذا موصول بما قبله ولا بما بعده؟ موصول بما بعده. عرفنا إيش معنى العبارة؟ ترتبط بما قبلها أو بعدها ارتباطا وثيقا، الضمير دائما مرتبط، تمام؟ الأصل أن تقول أكرم، تحطها لحالها وضمير هم لحاله، صحيح؟ الأصل هيك، لكن دائما هو أصلا جاي معه، جاي معه، جاي معه، فإذا يكتب متصلا. طيب إذا هذا جعل كتاب العربية الأوائل يصلونها بما قبلها أو بعدها، يعني كيف يا شيخنا؟ كلمة ككلمة أن لا، كلمة من ما، لو تأملت في سورة النساء لوحدها كلمة مما كم إجت؟ للنساء نصيب وللرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن وهكذا، إجت 13 مرة كلها موصولة إلا موضع واحد. لما كانت أيها الأحبة هذه الحروف ترتبط، صح، نسينا في قاعدتين مهمتين تاليتين منقولها بعدين نذكر هذه المسألة. القاعدة الخامسة، معظم الكلمات المؤلفة من حرف واحد توصل بما قبلها أو بعدها، يعني ها الصلة، أكله، أكرمه، هذا دائما موصول، ما ممكن تشوف كلمة أكرم والهاء لحالها مطلقة، تمام؟ هذه دائما توصل بما قبلها أو بما بعدها إذا كانت حرفا واحدا، مثل كلمة بالجبل فهذه دائما موصولة. طيب كلمة فيل جبل موصولة ولا مقطوعة؟ مقطوعة. ليش؟ من حرفين. فإذا كانت من حرف واحد فالغالبية المضطردة أنها تكون موصولة مع الكلمة قبلها أو بعدها. وضحت الفكرة؟ القاعدة التالية: الكلمات المؤلفة من حرفين منها ما يوصل ومنها ما يفصل. منها ما يوصل ومنها ما يفصل. إخواني ركزوا الآن تماما معي، من عيد القاعدة: الكلمات المكونة من حرفين منها ما يوصل ومنها ما يفصل. جميل، ما قلتوا لي القاعدة؟ إيش القاعدة؟ الكلمات المكونة من حرفين منها ما يوصل ومنها ما يفصل. بناء عليه بعض الصحابة حين كتب لم تكن هناك كبير إشكال إن وصل أو فصل. يعني الصحابة يكتبون بين يدي رسول الله، لا يوجد قاعدة في كتابة العرب آنذاك أن كلمة أن لا يجب أن توصل أو يجب أن تفصل. أن لا، ما كان في قاعدة. فبعض كتبة القرآن بين يدي رسول الله بعضهم كتبها موصولة وبعضهم كتبها مقطوعة. ليش؟ أولا لا توجد قاعدة حتى نقول لا أنت أخطأت محيه، هي في اللفظ ذات الأداء، سواء كتبت مقطوعة أو موصولة. أنت ماذا تقول؟ تقول ألا، موصولة ولا مقطوعة؟ صحيح؟ لكن في الكتابة لا توجد قاعدة آنذاك، بحيث واحد يقول للثاني لا أخطأت أوصلها، أو يقول له أخطأت اقطعها، ما في قاعدة. رقم اثنين، كانت لا تغير في المعنى، هي لا تغير في المعنى، ولذلك كانوا لا يرون كبير إشكال إن كتبت موصولة أو كتبت مقطوعة. يعني هذا ليس من تحريف القرآن، أنت عم تكتبها مقطوعة ولا موصولة، لأن الأصل المعنى، فالأصل اللفظ واحد والمعنى واحد، لكن لم تكن هناك قاعدة على الوصل والقطع، فبعضهم كتبها موصولة وبعضهم كتبها مقطوعة. ركزوا على العبارة المهمة جدا الآن: لما جمع زيد القرآن كتبها مقطوعة ولا موصولة؟ ما اتفقوا عليه كتبه بحسب ما اتفقوا، وما اختلفوا فيه فرقها زيد في المصاحف. ليش فرقها في المصاحف؟ ليش؟ حتى يحفظ لنا حتى اختلاف الصحابة في كيفية الكتابة، مع أنه اللفظ واحد والمعنى واحد ولا إشكال. انظر إلى الدقة في جمع القرآن. إيش سوى؟ بعض الصحابة كتبها مقطوعة وبعضهم كتبها موصولة. ليش؟ قلنا ما في قاعدة تنظم هذا الأمر. الأمر الثاني، هذا لا يغير في المعنى، ولم يكن هناك كبير إشكال لو كتبت مقطوعة ولا موصولة. لكن زيد حين جمع القرآن قال لا والله صحيفة فلان هي الآية كتبها مقطوعة، إذا كلهم كتبوها مقطوعة يكتبها مقطوعة قولا واحدا في كل المصاحف. ركزنا يا جماعة ولا ما ركزنا؟ كل المصاحف المنسوخة السبعة، إذا كانت الصحابة الذين كتبوا القرآن بين يدي رسول الله رسموها مثلا مقطوعة، استوى في كل المصاحف رسمها مقطوعة، وإذا اختلفوا بين مقطوع وموصول فرقها في المصاحف، مصحف جعلها فيه مقطوع ومصحف جعلها فيه موصول. ليش؟ أمانة، عظم أمانة في النقل، وحرصا على نقل كل ما كتب بين يدي رسول الله. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وضحت يا جماعة الفكرة ولا لا؟ طيب ليش عم ندرس المقطوع والموصول؟ ليش عم ندرسه؟ أولا حتى نعرف رسم القرآن، لأنه علم جديد، لحنا بدنا نتعلم علم جديد حتى تعرف كيف ترسم الكلمة القرآنية. اثنين، حتى تعرف كيف تقف، فإذا كانت الكلمة مقطوعة يمكنك أن تقف على الجزء الأول منها اضطرارا أو اختبارا، لكن اختيارا لا يجوز. في قوله تعالى في سورة التوبة: وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، جاءت مقطوعة ولا موصولة؟ مقطوعة. الآن بنعرف الشاهد. طيب اجت مقطوعة صحيح؟ وظنوا أن لا. فإذا كنت تقرأ وقال لك الشيخ كيف تقف على ألا هنا؟ هل تقف على جزئها الأول على أن أم على الجزء الثاني لا؟ لأنها لو كانت موصولة لا يجوز لك أن تقول أن، فتقول وظنوا أن، هذا إيش اسمه؟ اختبارا. طيب وضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن، خلص نفسه هون، يجوز لك أن تقف على الجزء الأول من الكلمة اضطرارا. إذن نحن ماذا نستفيد من دراسة المقطوع الموصول؟ أولا أن نعرف رسم القرآن، هذا علم جديد نتعلمه حتى نرى عظم حفظ الله لهذا الكتاب الجليل. اثنين، حتى نعرف كيفية الوقف. وضحت الفكرة؟ طيب أعيد فألخص. أولا لم تكن هناك قاعدة أو قواعد للكتابة العربية في ذاك الزمن، في قواعد عامة مشتهرة كتب القرآن وفقها، لذلك الداني ماذا أشار؟ قال غالب الكلمات القرآنية كتبت وفق قواعد ناظمة لكل القرآن الغالب، لكن في شيء كتب مختلف. لماذا؟ ما في قواعد. رقم اثنين إيش قلنا؟ لا يتغير المعنى بناء على هذا، ولذلك كتاب القرآن الذين كتبوا بين يدي رسول الله ورسول الله عن كتابتهم راض والوحي يتنزل، ولو لم يرضى النبي صلى الله عليه وسلم فيما يبلغه عن ربه في كيفية الكتابة لقوم له الوحي، قالوا لا اكتبوها موصولة، لا اكتبوها مقطوعة، كما كان يرتب الآيات. ترتيب الآيات يا جماعة اجتهاد من الصحابة ولا من رسول الله؟ ترتيب الآيات توقيفي، كان يقول لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أثبتوها بعد كذا، أثبتوها في كذا، يقولهم وين بدك تحط الآية، فترتيب الآيات توقيفي. لو كان في إشكال في المقطوع الموصول لنزل الوحي اكتبوها مقطوعة اكتبوها موصولة. طيب شيخنا طيب وليش انكتبت هي مقطوعة موصولة؟ مين بيجاوبني؟ لماذا كتبت مقطوعة موصولة؟ لحفظ الاختلاف. قلنا زيد لما جمع المصاحف جمع الرقاع من الصحابة، إذا اتفق الكتبة على كلمة بكتبها مقطوعة كتبها مقطوعة في كل المصاحف التي وزعت السبعة. طيب إذا اختلفوا واحد كتب مقطوعة واحد كتبها موصولة، فرقها في المصاحف فبعضها جعلها مقطوعة بعضها موصولة حفاظا على الرسم القرآني. أهل العلم الآن أتوا وتأملوا فيما كتب موصولا وما كتب مقطوعا، فصاروا يوجهون الرسم، يعني بيقولوا ليش الصحابة كتبوها مقطوعة هون وليش كتبوها موصولة هون؟ ليش؟ فصارت تتدفق لهم يوفقهم الله لبعض المعاني، كما في قوله تعالى وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، يعني هؤلاء انقطع لجأهم إلا من الله فكتبت مقطوعة. ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان ولا بأي حال من أحوالكم، مقطوعة. يا بني لا تشرك بالله، لا يشركنا، يبايعنك على أن لا يشركنا بالله شيئا ولا حاجة، فكتبت مقطوعة. وهكذا في الوصل تتجلى لأهل العلم معاني لا داعي للاستطالة فيها، لأني سأضرب أمثلة كثيرة في المستوى الرابع إن شاء الله لبعض توجيه رسم المصحف إن شاء الله تعالى. تمام يا إخوة؟ طيب إذن بين يدي المبحث قلنا على كل شرحنا هذا، الكلمات المؤلفة من حرف واحد تتصل بما قبلها أو بما بعدها، والكلمات المكونة من حرفين بعضها رسم موصولا وبعضها رسم مقطوعا. طيب معنى المقطوع والموصول إيش يعني؟ إحنا من الصبح منقول مقطوع موصول مقطوع موصول، ماذا نعني بالمقطوع وماذا نعني بالموصول؟ المقطوع هو كتابة الكلمة مفصولة عن الكلمة الأخرى في رسم المصاحف العثمانية، وركزوا وهو الأصل، لأن القاعدة الأساسية في كتابة العرب أن يكتب كل لفظ مفصولا عن الآخر. إذن كما في كلمة أن لا، كيف تكتب في القرآن؟ الجزء الأول أن والجزء الثاني لا، لكن شو بيكون على اللام؟ شدة، ألا. تمام يا جماعة؟ طيب إيش ما إذا قلنا موصول ماذا نعني به؟ كتابة الكلمة متصلة بكلمة أخرى في رسم المصاحف العثمانية مثل كلمة ألا نفسها. هل يتغير اللفظ بين هذه وهذه؟ لا يتغير. ما الذي تغير بينهما؟ الرسم. فهذه نسميها مقطوعة، قطع الجزء الأول من الكلمة عن الجزء الثاني، وهذه نسميها موصولة، وصل الجزء الأول مع الثاني وكتب بحسب اللفظ. لأن الأصل قواعد الكتابة تدور على قاعدتين: أن يوافق المكتوب المقروء. كيف تقرأ؟ موصولة مدغمة، يكتب على الإدغام، تمام؟ فلا تكتب الساعة الساعة لأن هكذا تلفظ. والقاعدة الثانية انفصال كل كلمة على حدة. طيب، هذا معنى المقطوع الموصول. فائدة المقطوع الموصول تكلمت عنها منذ قليل، لكن أبينها حتى تتوضح في الأذهان. ما فائدة دراسة هذا الباب؟ أولا، معرفة كيفية الوقف على بعض الكلمات القرآنية، لكن شو يا جماعة؟ اضطرارا أو اختبارا، لأنه لا يصح لك اختيارا وأنت تصلي مثلا في الناس أو تقرأ وظنوا أن، لا يصح هذا. ليش؟ لأن أصل الكلمة مدغمة، ألا ملجأ من الله إلا إليه. لكن إذا قال لك الشيخ قف لي على هذه الكلمة، أتقف على الجزء الأول أم الثاني؟ يجوز أن تقف فتقول أن، أو اضطرارا ضاق نفسك فقف على الجزء الأول من الكلمة. جميل. معرفة رسم المصحف، هذا علم جديد وجليل، وكم من الأجر في دراسة هذا الرسم الذي نص جهابذة هذه الأمة وكبار أئمتها وجمهور علمائها على وجوب كتابة المصحف على الكتبة الأولى، على الرسم الذي كتب بين يدي رسول الله. فلا بد أن نتعلمه، خصوصا من المتخصصين أمثالكم. الأمر الثالث، توجيه الرسم وفهم المعاني. قلت لكم يعني يتجلى بتوفيق من الله لأذهان كثير من أهل العلم معاني لماذا كتبت هذه الكلمة موصولة، لماذا كتبت مقطوعة، فتتجلى لهم بعض الأفهام فيدونونها، حتى نرى عظمة هذا القرآن الكريم وكم أودع الله فيه من أسرار، ولا يخلق على كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه. المقدمة الثانية، وبها نختم جلستنا الأولى. المقدمة الثانية في دراسة المقطوع والموصول هي دراسة الأبيات. كيف بدنا ندرس الأبيات؟ هذه قواعد يا إخواني مهمة جدا. بمعنى أنا بدي أقول لك، بدك تروح لمثلا الجامعة، حتطلع بتشوف في باص أصفر بتطلع فيه حيمشي، بتشوف في إشارة جنب منك، حتلاقي في مطعم على اليمين، بعد منه بتشوف في جسر مشاة، عند جسر المشاة تنزل، تمام؟ فهي علامات وإشارات على الطريق، لابد تكون واضحة في ذهنك جيدا، وإلا تهتفي بحر المقطوع والموصول. القاعدة الأولى، الناظم ينظم الأقل طلبا للاختصار. في القرآن هل أن لا مقطوعة أكثر أتت ولا ألا الموصولة؟ إن هي اللي إجت أكثر الموصولة، لا حد لها، كثيرة جدا. طيب المقطوعة أتت في 10 مواضع، لذلك شو بدي ينظم؟ قال فاقطع بعشر كلمات ألا، مع مين؟ مع ملجأ ولا إله إلا الأبيات. واضح يا جماعة؟ إذن دائما الناظم ينظم الأقل، مثل ما ذكرنا أحكام الترقيق والمختلف فيه لأنها أقل من التفخيم وهكذا. إذن الناظم ينظم الأقل. رقم 2، إذا أمر الناظم بالقطع أو بالوصل يستمر الأمر حتى يأتي خلافه. يعني قال لك فاقطع بعشر كلمات ألا مع ملجأ ولا إله إلا وتعبد ياسين ثاني هود لا يشركن تشرك يدخل أن تعلو على إيش؟ قال ألا يقول لا أقول. فجأة قال إن ما بالرعد. يعني شلون إن ما بالرعد؟ كلمة إن ما إيش؟ اقطعها ولا وصلها؟ ها؟ اقطعها ولا وصلها؟ إذا أمر الناظم بالقطع يستمر الأمر حتى يقول لك صل. ها؟ يلا قولوا ألا أقول إما بالرعد مقطوعة ولا موصولة؟ مقطوعة. شوية قال والمفتوحة صل. يعني أن ما موصول والمفتوحة صل، بس اللي قال لك صل بتمشي على الوصل لحتى يقول لك اقطع، تمام يا جماعة؟ لأنه الناظم ما هو عم يشتغل مع ناس أذكياء أمثالكم، ما عم يجي كل شوي بيقول لك وهي يوصلها وهي يقطعها. هو يحترم عقول الدارسين، والأبيات لا تحتمل كثرة التفصيل. ولا روح بتقرأها في الكتب بتشوف لك هذه الأبيات التي تجمع لك أطراف هذا العلم منثورة في 60 صفحة، إيش بيحفظها؟ وضح يا إخوة؟ أنت قارئ للقرآن، حافظ لكتاب الله، جيت وصلت وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه، فقال لك الشيخ هذه مقطوعة ولا موصولة؟ والله يا شيخ ما ركزت. ما في شيء اسمه ما ركزت، بدك تعرف. طيب كيف بدي أعرف؟ بدك تحفظ أبيات. وضحت يا جماعة؟ إذن بس قال لك اقطع كل كلمة مختلف فيها، حتى كل كلمة يذكرها اقطع الجزء الأول منها عن الجزء الثاني حتى يقول لك صل. لكن إذا قال لك صل بتم بتوصل ليقل لك اقطع. فأينما كان نحل صل ومختلف في الشعراء الأحزاب والنساء وصف كل هذا الكلام. قال وصل فإن لم هودا، فإن لم هود ألن نجعل. ألن هون موصولة ولا مقطوعة؟ لأنه أمر بالوصل، جاب كلمة ثانية قال وصل فإن لم، إن لم التي في هود، وصل فإن لم هود. طيب أن لن، ألن نجعل، ألن نجمع عظاما، إيش هي؟ يستمر الأمر بالوصل. واضح يا جماعة؟ القاعدة الثالثة، الكلمات المقطوعة رسمت في تحقيق الدكتور أيمن سويد جزاه الله عن الأمة خيرا مقطوعة، والموصولة كذلك. يعني أنت إذا غابت عنك ولك شيخي هي على مين معطوفة؟ هي معطوفة على القطع ولا على الوصل؟ بتشوفها في المذكرة عندك. شوفوا لي وصل فإن لم هون موصولة، ها كتبت فإن لم موصولة. طيب قال فقطع بعشر كلمات أن لا، مقطوعة ولا موصولة؟ مقطوعة. وضح؟ يعني التحقيق الشيخ أيمن ريحك كتير كتير. إذا كان عم يعدد الكلمات بتلاقي فيها فواصل، شوفوا مع ملجأ، إيش بعد ملجأ؟ ها؟ طيب وتعبد ياسين بعدها؟ ثاني هود؟ تشرك؟ يدخلا؟ كل فاصلة، هذه المواضع. طيب شوف لا أقول آخر الكلمات العشرة، لا أقول إيش بعدها؟ نقطة. انتهى الكلام عن أن لا. عرفنا شو يعني العلامات الموجودة عندكم؟ الفواصل تدل على تتالي المواضع، النقطة انتهاء الكلام عن هذا، عن هذه الكلمة المختلف فيها بين القطع والوصل. تمام؟ القاعدة الرابعة، ضع وركزوا يا جماعة جيدا مشان تفهموا الأبيات. أنا ليش طبعنا لكم ورقة مستقلة خارجية؟ ضع كلمة، ضع حول الكلمة المقطوعة أو الموصولة شو؟ دائرة، وتحت المواضع خطا. يعني فاقطع بعشر كلمات ألا، شو الكلمة اللي بدنا نحطها بدائرة؟ ألا. مع ملجأ شو بدنا نحط تحتها؟ خط. ولا إله إلا خط، مشان أنت تعرف المواضع. تمام يا جماعة؟ تيسيرا للفهم والاستيعاب. آخر قاعدة، عند الانتهاء من ذكر المواضع ضع خطا مائلا. الشيخ حط نقطة، لكن أحيانا تنتهي المواضع في ختام البيت، فما بينفع في النظم الشعري تحط في آخر نقطة. لذلك إحنا دائما إذا انتهت المواضع منحط خط مائل هكذا حتى نستوعب تماما الأبيات. طيب نعيد القواعد ونختم. القاعدة الأولى، الناظم ينظم الأقل. إذا أمر بالقطع فكل ما يأتي من كلمات فهي مقطوعة، إلا إذا أتى الأمر بخلافه وهو الوصل فصل. الكلمات المقطوعة رسمت في تحقيق الدكتور أيمن جزاه الله خيرا، إذا كان الأمر بالقطع رسمت مقطوعة، إذا أمر بالوصل وصلت موصولة، كتبت موصولة. ضع حول الكلمة المقطوعة أو الموصولة دائرة والمواضع تحتها خط، وإذا انتهينا من المواضع نضع خطا مائلا.